إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال نتحدث عن علامات الساعة الصغرى، وقد رأينا في اللقاء الماضي مجموعة من هذه العلامات، ككثرة الزلازل وكثرة الخسف والمسخ والقذف الذي يظهر في الأمة، وذلك لعصيانها وبعدها عن طريق ربها عز وجل، إذا استحلت الغناء والمعازف والخمور والمنكرات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن علامات الساعة أيها الإخوة أن يظهر الفحش والتفاحش، والفحش هو القبيح من كل شيء، القبيح من الأقوال والقبيح من الأفعال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ظهرت هذه المنكرات كلها وفشت في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الفحش والتفاحش بين الناس، وكثر السب والشتم والقذف والتلاعن المتبادل بين المسلمين، فتجد أحدهم يضاحك صاحبه فيسبه ويقذفه في عرض أمه، والآخر يبتسم ضاحكا كأنه سمع مدحا وثناء على أمه والعياذ بالله تعالى، ويبادل صاحبه نفس هذه القولة التي يقولها. الفحش والتفاحش أن تظهر مظاهر عجيبة من الترويج للفاحشة والترويج للمنكرات والمحرمات، وأن تظهر المغنيات الداعرات، ولا يغضبن أحد ولا يستبشعن هذه القولة، فإنها هي الواقعة الحقة التي تصدق على هؤلاء المجرمين وهؤلاء المجرمات. تظهر هؤلاء المغنيات الداعرات لتغني بأغاني إنما تحرض على الفاحشة والزنا العلني الذي لم يعد فيه نوع من التلميح ولا من التورية، إنما صار صراحا معلنا والعياذ بالله تعالى. أن يظهر الفحش والتفاحش في الفعال وفي الأقوال وفي معاملات الناس، وقد بدا ذلك وظهر واضحا جليا وكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقطيعة الرحم حتى بين الآباء والأبناء، حتى بين الإخوة الأشقاء، حتى بين الأصحاب والأقارب قرابة شديدة جدا تقطع الأرحام. ويا ويل قاطع الرحم الذي يقطعها من أجل أمر من أمور الدنيا. رجل تمر عليه السنوات الطوال فلا يكلم أخاه أو لا يكلم أخته، ويحرض أبناءه وبناته على أن يقاطعوا عمهم وأن يقاطعوا خالتهم ولا يعرفوها، ويقول لهم إنكم إذا رجعتم إلى عمكم أو خالكم فلان ستقلقونني في مقبرتي وستتعبونني بعد موتي، حذاري يا أبنائي وإياكم. يحض أبناءه على قطيعة الرحم. إن من الآباء من قد يهجر ابنه أو ابنته لسنوات طويلة من أجل أمر من أمور الدنيا، بل وربما من أجل أن ابنه أو ابنته أقام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يهجره الأيام الطوال والسنين الطوال حتى لا يلقي على ابنه السلام ولا يقبل منه إلقاء السلام ولا يمد يده إلى طعام وضع فيه يد ولده أو يد ابنته، فويل لقاطع الرحم. وقد قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله أن نكون من القاطعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إذا وصلوني وصلتهم، لا، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما سأله رجل قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويمنعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إنك إن كنت تفعل ذلك فإنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. أنت الرابح وهم الخاسرون، أنت الفائز وهم الخائبون، لأنك وصلت وهم القاطعون. نعوذ بالله من قطيعة الأرحام. ومن علامات الساعة سوء المجاورة. وإذا سألتك أنت عن سوء المجاورة فلا شك أن عند أغلب الجالسين أمامي الآن قصصا وعبرا في الحديث عن سوء المجاورة، إما أن يعترف هو على نفسه وأبوء بذنبي، وإما أن يذكر شيئا من حال جيرانه. لقد صارت الدنيا عجيبة جدا أيها الإخوة، وصار سوء المجاورة باديا جليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا منذ زمان ليس بالبعيد يحترم الجار جاره ويقدره ويقيم له وزنا، فلا يحمل قمار أمامته ويلقيها إلى جوار بيت صاحبه، ولا ينظر في بيت جاره بعينين أولى بهما أن تفقأ لتستريح الأمة من شرهما. ولكن أصبحنا الآن في زمان ابن الجيران لا يغازل إلا ابنة جاره، وكثيرا ما يزاني الرجل بحليلة جاره، وهو من أعظم الموبقات كما قال سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم. منذ زمان غير بعيد كانت الفتاة إذا خرجت من بيتها يغض الشاب من شباب الجيران طرفه عنها، وهو يفعل بقول القائل في أيام الجاهلية، أرأيتم إلى شيء من أخلاق الجاهلية؟ يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، لا أنظر إليها، إنما أغض الطرف عنها حتى تتوارى في داخل مسكنها، ثم أطلق بصري لأنها جارتي بمثابة أختي، بمثابة عرضي، أصونها كما أصون عرض أختي. وأما اليوم يا عباد الله، فحدث ولا حرج عن سوء المجاورة، وعن أفعال قذرات قبيحات تحدث بين شباب وبنات متجاورين ومتجاورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحدث عن هذا الذي يضع الأذى في طريق جاره، ويلقي الشوك في طريقه، ويلقي القمامة أمام بيته، ويخرج رائحة حمامه القبيح أعزكم الله إلى بيت جاره وبيت صاحبه، ولا يكلف نفسه، لا يكلف نفسه في أن يصلح هذا الحمام الذي يلقي بالقاذورات إلى بيت جاره الأسفل، وإنما يترك النجاسة تسير إلى الناس، وهو لا يبالي بشيء ولا يبالي بأحد. أين إكرام الجيران الذي أوصى به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، الجار، حتى ظننت أنه سيورثه. لقد جاءت الوصية حتى بالجار غير المسلم، فكيف إذا كان جوارا مسلما وقريبا منك؟ إن كثيرا من الناس يتجاورون ويتقاربون وبينهم قرابة ورحم، ولا يدخل بعضهم على بعض حتى في أيام العيد. فأين إسلامنا وأين ديننا يا عباد الله؟ ومن علامات الساعة كثرة الشرطة، أي كثرة الجلادين الذين يظلمون الناس، وقد كثر هذا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كثر من أيام الإمام النووي شارح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، من أهل النار، بشرهم النبي أنهم من أهل النار صنفان، قال: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا هو الصنف الأول، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وإنما يضربونهم ظلما وتجبرا وغطرسة وعدوانا عليهم، فسيبوءون بالعذاب الأليم إن لم يرجعوا إلى التواب الكريم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله. والحديث رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني رحمه الله. يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث معجزة من معجزات النبوة. كلام ده في أيام النووي. وهذا الحديث معجزة من معجزات النبوة، فقد ظهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الجلادون هم غلمان وال الشرطة الذين معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. إنك ترى كثيرا منهم يظلمون عباد الله عز وجل وينسون أن لهم موقفا بين يدي الملك الجليل، وأنه لن ينفع أحدهم جاه ولا منصب ولا كرسي، ولا أنه تابع للمأمور أو تابع للآمر الذي يأمره، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيا من تظلم عباد الله، إن يوم القيامة قريب ليس بعيدا، وقد قال ربنا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فحذار من دعوة المظلوم، إذا دعت عليك أم أو دعا عليك مظلوم أخذته بغير حق، اتق الله، فإن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين، فاحذر أن يسلبك الله إمهاله. وأما الصنف الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات الساعة أيضا، قال: ونساء كاسيات عاريات. تصور إلى بلاغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التعبير العجيب: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يا ابنة الإسلام، يا كل امرأة قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الخطاب إليك فاسمعيه. ويا كل رجل غيور يخاف على نفسه من الدياثة ولا يدخل الجنة ديوث، كما قال النبي المبعوث، هذا الكلام إليك فاسمعه. صنفان من أهل النار لم أرهما. تصوري أن الرسول يبشر هذه المتبرجة الكاسية العارية بالنار. ليس هذا كلامنا نحن، ولا تشددنا، ولا أسلوبنا المعقد وتشددنا الذي نكد على الناس. إنه كلام خير الناس الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال: ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات، قيل إنها تغطي أجزاء من جسمها وتظهر أجزاء أخرى من جسدها، كاسيات تكسو جانبا منه وتعري آخر، فتجدها قد أظهرت شعرها ووجهها وصدرها وذراعيها وساقيها، وسارت في الشوارع لا تخاف الله. ثم إذا حدثتها قالت لك، وقال لك من يدافع عنها من السفلة والمجرمين: دعوها، خليكم انتوا في حالكم يا متشددين يا متنطعين يا إرهابيين يا متطرفين يا رجعيين يا متهوسين يا منخرطين يا معقدين، ويكيل لك اتهامات قد كيلت إلى سيد الرسل من قبل صلى الله عليه وآله وسلم، فاتهم بالجنون وبالشعر وبالسحر وبالكهانة وبكذا وبكذا، لأنه يحارب هذا المنكر ويدعو الناس إلى تركه. يا ابنة الإسلام، لا يغرنك ما يقوله لك أدعياء حقوق المرأة، فإنهم والله كاذبون أفاكون، يريدون من حقوق المرأة أن تسير كيف تشاء وأن تفعل ما تشاء، تخرج من بيتها في ليل أو نهار، أن تسافر بغير ذي محرم، أن يترك لها الحبل على الغارب حتى تعود بالجريمة تحملها في بطنها، والحوادث تشهد والصور المزرية أكثر من أن تعد. فاحذري يا أمة الله وخافي على شرفك، كاسيات عاريات، بل وأبلغ من هذا في الكاسيات العاريات أن المرأة تغطي كل شيء في جسمها ولكنها تلبس ثيابا ضيقة شفافة تظهر ما تحتها، فهي كاسية عارية في آن واحد. وكثيرا ما يقول القائلون: وددنا أنها لم تلبس، لو أنها سارت هكذا عارية تماما لا تلبس شيئا لاستقبحت منظرها ولم أنظر إليها، أما وهي تلبس كل شيء من مفرق رأسها إلى أخمص قدميها ولكن كل شيء في جسمها مفصل، فهذه هي الكاسية العارية التي توعدها رسول الله بالنار، بالنار، النار. هل تتصورين؟ انت فاهمة الكلام اللي بقوله ولا مش فاهماه؟ النار، النار التي نارنا هذه في أعلى درجة حرارتها جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. يا امرأة، أنت أكثر الناس تعاملا مع النار في ليل أو نهار، هل تستطيعين أن تأخذي إناء من فوق النار دون حائل من قماش أو غيره؟ افعلي هذا وأرينا كيف يكون حالك. إذا كنت لا تستطيعين لمس الإناء فكيف لو لمست النار نفسها؟ فكيف لو ألقي بك في نار جهنم وحرمت من دخول الجنة لأنك متبرجة عارية تفتنين شباب المسلمين؟ كاسيات عاريات، مائلات، مميلات، مائلات عن طريق الحق والهدى إلى طريق الضلال والغواية، مائلات في مشيتهن تتراقص في مشيتها يمينا وشمالا، مميلات، مميلات للشباب المفتون بها، والعين تزني وزناها النظر كما قال سيد البشر، وشبابنا كثيرا ما يعذرون. هذه حقيقة، إن كنا نقول لهم اتقوا الله وغضوا أبصاركم وافعلوا وافعلوا، فكثيرا ما تلتمس لهم الأعذار، فأينما قلب الأنظار وقع فيما يقود إلى النار، فأين الرجل الذي يغار؟ مائلات مميلات، مميلات لغيرها من الفتيات أن يقلدنها. إيه اللي انت لابسه ده؟ خليك انت لابسه الخيمة دي على طول يا بنت، عيشي حياتك عشان يجي حد يتجوزك، عشان حد يقبلك. خليك انت بالنقاب بتاعك ولا بالخمار بتاعك، وشوفي مين اللي هيجيلك. سيأتيها العفيف الطاهر، سيأتيها العفيف الطاهر. وأنت أيتها المتبرجة، أرينا من سيأتيك. سيأتيك من يطالع في وجوه النساء وصدورهن وأرجلهن، حتى إذا قضى منك وطره وشهوته حلت البغضاء وحلت الكراهية وحل الغل المتبادل بينكما وخربت الدنيا. يحدث أم لا يا إخوة؟ يقول لك حب قبل الزواج، لابد أن أتعرف بها وأعرف شخصيتها وأسير معها سنوات. والأب، أين الأب؟ أين الرجل؟ أين الرجل؟ إن هذه المرأة لو وجدت رجلا يحكم القيد عليها، لا أقول أن يكتفها حتى لا يسمعها العلمانيون الفجرة فيأخذونها، وإنما أقول أن يحكم عليها ضوابط الشرع فلا يخرجها إلا بزي شرعي مصون يصون كرامتها. لو أن الرجال فعلوا ذلك ما خرجت امرأة كذلك. لو أن امرأتك لبست الثياب الضيقة ووضعت المساحيق في وجهها وخرجت إلى الشارع لتتزين لكل الرجال، وإذا جاءت لتجالسك أنت ظهرت لك بالمظهر القبيح كأنها جنية من أسفل الأرض، ألا تغار أيها الرجل؟ أليس عندك كرامة؟ ألا تغار على عرضك؟ يا الله يا الله، حين ذهبت امرأة كما حكى ابن كثير في البداية والنهاية، حين ذهبت امرأة إلى القاضي تستعدي على زوجها، تشكو من زوجها لأنه لم يعطها مهرها، فأنكر الرجل ذلك، أنكر ذلك. قالوا لها لا بد أن نرى وجهك أيتها المرأة حتى نعلم أنك أنت المدعية الحقيقية. ما يدرينا، لعلك امرأة أخرى لست امرأته أصلا وامرأته بعيدة عن هذا، فأرينا وجهك. فلما سمع الرجل ذلك أخذته الحمية، أخذته غيرة المؤمن الذي يخاف الله، قال لا، هي صادقة ومهرها عندي، لا تكشف وجهها. وقالت المرأة لما وجدت رجلا يغار، قالت وأنا قد تنازلت له عن مهري. أين هذه الأيام؟ أين هذه الأيام؟ وأكاد القلب أنفجر. يا أيها الرجل الذي ترك ابنته تخرج في ساعة المباراة لتضاحك الشباب وتجالسهم وتزاحمهم وتلتصق بهم في هذه المطاعم الفاجرة التي فتحت كأنها ملاهي ليلية، أين غيرتك؟ أين كرامتك يا رجل؟ أين كرامتك وقد رجعت ابنتك بعد أن لم ترد يد لامس يلمسها؟ ألا تغار؟ ألا تغار؟ قال ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يا ابنة الإسلام، تخافين أن تحرمي من دخول الجنة أم أن تحرمي من دخول الجامعة؟ إذا فسدت أخلاق الناس وفسدت طباعهم فحرموا الجامعات على العفيفات وفتحوها للفاجرات، فكوني من طالبات الجنات خير لك من أن تكوني من طالبات الجامعات. إنها ليست قضية نقاب يا أخوة، إنها قضية دين، تبدأ بالنقاب ثم تبدأ بالخمار، ثم لا يسمحون لامرأة أن تخرج إلا وقد كشفت عن مفاتنها، أترضى لنفسك ذلك؟ فاربأ بنفسك وبأهلك وبعرضك من الآن أن تقع في مثل هذا. ومن علامات الساعة انتشار الزنا وانتشار الفحشاء وتعدد صوره ونماذجه. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه العلامة من العلامات التي لم تقع بعد، ولكني أقول بل والله قد وقعت وظهرت وفشت وكثرت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويثبت الجهل، حتى يقبض العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ويظهر الزنا. وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه أحمد وصححه الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتسافدن كما تسافد الحمير في الطرقات، يعني يجامع الرجال النساء. لا تقوم الساعة حتى تسافدوا في الطرقات تسافد الحمير، يجامع الرجل المرأة في الطريق والعياذ بالله. فقال عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم ليكونن، نعم ليكونن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يفترش الرجل المرأة في الطريق والعياذ بالله، فيكون خيارهم أحسن واحد في اليوم ده، فيكون خيارهم من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط، ده أحسن واحد فيهم، لو واريتها وراء هذا الحائط. والحديث رواه أبو يعلى وصححه الألباني. ألم يظهر شيء من ذلك؟ ولا حتى شيء من مقدماته؟ بلى والله قد ظهر، وسره ظهور الكاسيات العاريات. ظهرت المغنية الفاجرة التي تصعد على المسرح لتغني الناس لا بصوتها ولا بحنجرتها، وإنما بجسمها، حتى يتحرش بها الشباب أمام الناس جميعا. ولعلكم سمعتم بأشياء من هذا وصل بهم الحال إلى أن جردوا إحدى هؤلاء الفاجرات الداعرات، جردوها من ثيابها، لأن الفاحشة صارت معلنة. ألم تسمعوا بما يحدث في شواطئ العراة هنا في بلدنا، بلدنا التي ذكرت في القرآن ونفخر أنها ذكرت في القرآن، ونحن نبارز الله بالعصيان؟ ألم تروا ما يحدث في شواطئ العراة من الموبقات؟ بل وقد ظهرت هذه المقدمات حتى في شوارعنا، في جامعاتنا. يجلس الشاب أو تجلس الفتاة والشاب نائم في حجرها أو يحدثها أو يفعل بها كذا وكذا عيانا بانا أمام الناس جميعا. ومن لا يخاف الله فممن يخاف؟ وهؤلاء تفتح لهم الدنيا وترفع لهم المقامات وتجعل لهم الأوسمة والعفيفة الطاهرة التي تسير في شأنها لا تكلم شابا. هذه معقدة، هذه ضيقة الأفق، رجعية، امنعوها، أخرجوهن من جامعاتكم إنهن يتطهرن، كما قال أحد الكتاب في مقال كتبه: يا عباد الله، يا عباد الله، ويحكم، أنيبوا إلى ربكم قبل أن ينزل بكم ما حل بغيركم. انظروا إلى تركيا لما أبيحت فيها هذه المنكرات وظهرت فيها الفواحش، جاء الزلزال الذي يدمرها في ثوان عديدة، والزلازل متكاثرة متتابعة، ولا يظلم ربك أحدا. قالت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال الحبيب: نعم، إذا ظهر الخبث، إذا ظهر الخبث. ومن علامات الساعة أيها الإخوة أن يتقارب الزمان، أن يتقارب الزمان، وتنزع البركة من كل شيء حتى من الأوقات والأزمان. قال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. نعم، قال ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري، يقول وهو في زمانه، هذا الزمن المبارك الذي كان العلماء يكتبون فيه ما يكتبون، لأن الأوقات والأزمان والأيام مباركة عندهم، يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: ويتقارب الزمان، قال: وهذا الذي تضمنه الحديث قد وجد في عصرنا، قد وجد في عصرنا، فأصبحنا نرى من سرعة مر الأيام، نجد من سرعة مر الأيام ما لم نجد في عصر من قبلنا، وذلك لأن البركة نزعت من كل شيء حتى من الزمان، أو كما قال رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، السنة كالشهر، والشهر كاليوم، كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، كأنها رمضة نار يسيرة. ألم تلاحظ هذا أو لا تلاحظونه؟ الأيام تمر سريعا، تقابل أحدا من إخوانك يقول لك: أنا ما رأيتك منذ عامين، كأننا كنا جلوسا أمس. نعم، مرت الأيام يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب بعضها ذهب بعضك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، وإن من علامات الساعة أن يشهد الناس الزور وأن يكتموا شهادة الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. والحديث رواه أحمد وصححه أحمد، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. وهذه شهادة الزور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا بليغا بالغا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ومعنى كونه متكئا ثم يجلس فيه دليل على خطورة الأمر، وأنه ليس أمرا هينا. قال: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فلا يزال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. من خطورة الأمر يا عباد الله، يا من يأتي إليك رجل يقول لك: تعال عندي قضية وضعها كذا وكذا وعايزك تشهد معايا، وسأعطيك كذا من مئات الجنيهات. لما أراد رجل أن يشهد على رجل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى الشمس، قال: أترى هذه الشمس؟ قال: نعم يا رسول الله. أتضام في رؤيتها؟ قال: لا. قال: على مثلها فاشهد، يعني تكون الشهادة واضحة كالشمس. لكن انت اللي بتقول، تروح تقول: والله العظيم لأقول الحق، والله العظيم لأقول الحق، ايوة يا بها انا شفته هو بيعمل كذا وكذا. هل رأيت؟ هل رأيت؟ إنها يمين غموس لا كفارة لها من خطورتها. اليمين العادية لها كفارة، اليمين الغموس ليس لها كفارة إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. وقد قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاتق الله، فاتق الله عز وجل، ولا تشهد إلا بما رأيت وعلمت، لا تشهد إلا بما رأيت وبما علمت. ولا يغرنك لعاعة حقيرة من الدنيا تأخذها، فإن الآخرة خير وأبقى، وويل لمن ضيع آخرته بدنياه. وكتمان شهادة الحق، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعوذ بالله من شهادة الزور ومن كتمان شهادة الحق. ومن علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، يتباهون في المساجد فيزخرفونها وينقشونها ويزوقونها بطريقة كذا وكذا وكذا، ويبذلون عليها وعلى عمارتها وتشييدها وزخرفتها الأموال الطائلة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن ذلك. طيب دي مساجد، وإحنا بنعمل في مساجدنا زي ما غيرنا بيعملوا في كنائسهم وبنحاول ان احنا ننمقها ونظبطها علشان الناس لما يدخلوا يلاقوا الزخارف الجميلة والنقوش الإسلامية الرفيعة فيبقى نوع من، لا، هذا نوع من مخالفة هدي النبي كما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والحديث صححه الأرناؤوط في شرح السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة، يعني من علاماتها، أن يتباهى الناس في المساجد. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: لم أمر بتشييد المساجد. تشييدها يعني العمارة البالغة والنقوش الزائدة والزخرفة التي تفتن الناس. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما فعلت اليهود والنصارى في بيعهم. لتزخرفنها. إذن ففي الحديث نهي عن زخرفة المساجد، نهي عن زخرفة المساجد لأن فيه نوعا من التباهي الذي يخالف تعظيم شعائر الله عز وجل. فليس تعظيم شعائر الله في التشييد والزخرفة والنقوش والتزويق، وإنما عمارتها بأن يعمرها الموحدون. وأما أن ترى المسجد مسجد كبير جدا ضخم منمق ومزوق وفيه نقوش ومزخرف وكله بالرخام فوق وتحت وليس فيه إلا صف واحد من المصلين إذا اكتمل الصف، فهل يليق هذا يا عباد الله؟ فحذاري من مثل هذا. وإني أذكر شاعرا من الشعراء النصارى كتب هذا الشاعر قصيدة عجيبة جدا عن مسجد من مساجد المسلمين. هذا المسجد بني بناء حسنا متينا وأصبح خاليا من الجموع التي تصلي فيه. هذا الشاعر هو الذي يكتب عن هذا، ولا أذكر الآن شيئا من نص القصيدة لكني لما قرأتها عجبت كثيرا. هو الذي يكتب عن هذا يقول: يا مسلمون أين أنتم تبنون المساجد وتتركونها؟ هذه شهادة من غير مسلم. ومن علامات الساعة أن يتخذ الناس المساجد طرقا، أن يتخذ الناس المساجد طرقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يمر الرجل من المسجد لا يصلي فيه ركعتين. والحديث صححه الألباني رحمه الله. يمر بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. أهو مسجد الشبان، المسجد على واجهتين، والبيه اللي يمكن عمره ما دخل مسجد يريد أن يختصر الطريق، يجي داخل من المسجد ويمر من الجانب الآخر، وفيه ناس بتعدي والصلاة شغالة، الصلاة الإمام يصلي الله أكبر، وهذا يدخل من طريق ويخرج من طريق لا يصلي فيه ركعتين. وكثير منهم يدخل المسجد ليقضي حاجته والعياذ بالله ثم يخرج، وكأن المسجد عنده ما هو إلا الحمام اللي في المسجد. وهذا مخالف لتعظيم شعائر الله عز وجل. ولو نظرت إلى هذه المساجد التي تسمى بالآثار الإسلامية وكيف أبيحت لدخول الكافرين، يدخل الرجل بنسائه هو قد لا تكون نساءه، قد تكون خليلته أو صاحبته التي أتى بها من هناك إلى هنا فسحة، وتعطل الصلوات في بيوت الله عز وجل حتى تنتهي الزيارة الفلانية. وهذا ليس من تعظيم شعائر الله عز وجل، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، نحن نذكر هذه العلامات لنحذر على أنفسنا. هذه العلامات كلها ظهرت كما رأيتم، وفي ذلك إنذار بقرب يوم القيامة، فحذاري أن تأتي قيامة أحدنا وهو بعيد عن منهج الله وعن شرع الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أذكركم بهذا المسجد المبارك، لا تنسوه من تبرعاتكم حتى يتم الله عز وجل بناءه، البناء الذي يحسن به حال المسجد دون قصد لزخرفة أو نقش أو تزويق متعمد أو مقصود، حتى لا نخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعصم شبابنا من الشهوات. اللهم أعصم شبابنا وأعصمنا من الشهوات يا رب العالمين. اللهم أعصمنا وأعصم شبابنا ونساءنا من الشهوات والمنكرات والمحرمات. اللهم رد الفتن عنا، اللهم رد الفتن عنا وعن المسلمين. اللهم ارزقنا رجالا يغارون على نسائهم. اللهم ارزقنا الغيرة على نسائنا. اللهم ارزقنا رعاة ورعية الغيرة على نساء المسلمين، وارزق نساء المسلمين الحياء والعفة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي